بعض الناس في منطقة الجنوب إذا دفن الميت أخذوا نمرا لمدة أسبوع وذلك خوفا من سبع يأتي ويأخذ قلب الجنازة، فكيف تنصحون هؤلاء؟ هذا لا صلاح، هل يعترفون من بعض الناس الجنوب يوقد نارا عند القبر بعد الدفن أسبوعا يقول يخشى أن يتجرع ويحضر القبر ويأخذ من الميت شيئا؟ وهذا ما سمعناه إلا هذا عليه الصلاة يزيدون في الحجارة حتى يجي النعمة على الأرض.